والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفين فين بقى؟ فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. تمام. وتنبيه هات ونطلع لك. اتكلمنا كده عن الحقيقة والمجاز المرة اللي فاتت. الصوت المايك متغير مش كده؟ بيقول اتكلمنا عن الحقيقة والمجاز المرة اللي فاتت، فهو بيتكلم على اللفظ وعلاقته بالمعنى، فاتكلم عن الحقيقة والمجاز، وبعدين قايل بقى ان اللفظ لو دل على معنى واحد يبقى نص، لو دل على معنيين وهو في احدهما اظهر يبقى المعنى الاظهر نسميه الظاهر، ونسمي المعنى الاخر مؤول او مرجوح، وممكن يكون المقصود بالكلام المعنى المرجوح، وهذا لابد له من إيه؟ من دليل أو قرينة. وحمل اللفظ على هذا المعنى المرجوح يسمى إيه؟ تأويل. يبقى أنا عندي نص وعندي إيه؟ ظاهر. أو بيقوله فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو الإيه؟ فهو النص. فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس. المنصة ما يرتفع، ما يقف عليه ليظهر ويرتفع، يبقى إيه؟ النص. يبقى النص يدل على معنى واحد من غير احتمال للغير، 80 جلدة، رقم مفهوش لا أكتر ولا أقل. تمام. طيب، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. يعني ايه المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره؟ يعني انت هتلاقي اللفظ يدل على معنيين، بس في واحد منهم هو يحتمل امرين، بس الاحتمالين مش زي بعض، احتمال اقوى بكتير من الاحتمال الاخر. زي ما يكون في حقيقة ومجاز، احنا بنحمل اللفظ على المعنى الايه؟ الحقيقي، لان هو ده الظاهر منه، ولا نحمله على المعنى المجازي إلا بإيه؟ بقرينة أو بدليل. المعنى المجازي ده هو المعنى الإيه؟ المرجوح، لكن يحتمله، لكن ما ينفعش أروح له إلا لما يبقى فيه إيه؟ يعني مثلا لما واحد يقول رأيته أسدا، ده يحتمل أنه الأسد الحيوان المعروف، وأن يحتمل الأسد الرجل الإيه؟ الشجاع. طيب لما أقول رأيته أسدا يبقى ما ينفعش يروح للمعنى الإيه؟ المرجوح اللي هو المعنى المجازي، لازم يروح للمعنى الايه؟ لكن ينفع حمله على المعنى المجازي، ينفع بس بدليل. لو زي رأيت أسدا ايه؟ يخطب. فأسدا يخطب، المراد بالأسد هنا الرجل الايه؟ الشجاع. المعنى متسق مش كده؟ يبقى ده أحد المعاني، لكن لا يحمل عليه إلا بايه؟ بدليل، بخلاف النص. لو أنا جيت قلت هل ينفع أقول إن رأيت أسدا وأقصد بالأسد قطة، قطة مثلا، حتى لو بقرينة، مفيش قرينة هتدل على هذا الايه؟ المراد. النص معنى واحد، الظاهر المعنيين ممكن يرادوا من اللفظ، بس اذا اطلق في واحد يتبادر الى الذهن وده يبقى ايه؟ الظاهر. وفي واحد تاني ممكن يبقى محطوط، ممكن يبقى يحمل عليه اللفظ، بس عشان يحمل عليه لازم ايه؟ قرينة او دليل. واكثرها يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. فإن عضد الغير دليل، فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. أنتم امتحنتوا؟ أخبار الامتحان إيه صحيح؟ سهلة خالص مش كده؟ ياخد 5 دقائق. طيب تمام. آخر السنة مش زي ده، أنا عشان نبقى صراحة آخر السنة مش زي ده. والله زي ما يحددوا، لو قالوا عايزين امتحان ياخد ساعة ماشي، عايزين امتحان ياخد خمس ساعات ما عنديش مانع. مرتش طيب، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها، يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. بيقول إيه؟ بيقول إن أنت دلوقتي هو في معنيين وبيحمل على الظاهر، ماشي؟ ممكن المعنى التاني ده يكون قريب قوي فعايز قرينة كبيرة تصرفه، ممكن يكون بعيد قوي فأقل قرينة تصرفه تلغي الاحتمال ده، وممكن يكون المؤول ده في قرائن كتير، في القرائن الكتير دي مجموعها على بعضيها يخليه هو الايه، هو الراجح، في حين ان قرينة واحدة منهم ما تكفيش. واضحة ولا مش واضحة؟ نقولها تاني. هو بيقول ان احنا عندنا الظاهر ده ليه معنيين، الظاهر اللفظ ليه معنيين، معنى ظاهر ومعنى مؤول. فبيقول بقى ده المعنى الظاهر هو ده المعنى الايه، ممكن يحمل على ده ويحمل على ده، مفيش قرينة بيبقى بيحمل على ايه، على ده، على الظاهر في قرينة بيحمل على ده. طيب القرينة ده هي دي يقول لك هتتفاوت قوتها بحسب قوة الاحتمال، لو الاحتمال قوي قوي يبقى عايز قرينة كبيرة قوي عشان تصرفه، لو قرينة كبيرة قوي، لو احتمال قوي قوي يبقى قريب قوي من الظاهر فيبقى محتاج ايه، قرينة قوية. طب لو احتمال بعيد خالص يبقى أدنى قرينة تصرفه. طب العكس بقى، لو احنا هنحمل المعنى على اللفظ على المعنى المرجوح، واللفظ المرجوح المعنى المرجوح ده بعيد قوي يبقى محتاج ايه، قرينة قوية. طب لو قريب قوي قرينة صغيرة. طيب الحنابلة ضربوا مثال، نقول مثلا حديث غيلان لما أسلم وتحته تسع نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا وفارق إيه. الحنفية قالوا أمسك أربعا وفارق سائرهن معناها إن أنت تطلق التسعة وبعدين تبتدئ نكاح أربعة جداد، أمسك أربعا قالوا معناها انكح أربعا، ابتدئ نكاح أربعة. طب ليه؟ قالوا عشان سائرهن، فارق سائرهن، فقالوا سائرهن يعني تفرق الإيه؟ الكل. ده كلام الحنفية. الجمهور قالوا لا، أمسك أربعة يعني سيب أربعة معك، وفاقف سائرهن، قال سائرهن يعني سائر الباقي. طيب أنه احتمال احنا سواء على قول الجمهور أو قول الحنفية هنقول لفظ، هنصرف لفظ هنظهره. الجمهور قالوا أمسك زي ما هو وسائرهن أي سائر الإيه؟ الباقي. الحنفية قالوا سائرهن زي ما هم وأمسك يعني ابتدئ. أنه كلامه أقوى الجمهور ليه؟ أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الإمساك إليه، قال له أمسك، ولو ما كانش النكاح مش مفوض إليه، النكاح فيه محتاج رضا لإيه؟ الطرفين، تمام؟ طيب الحاجة التانية أن لو نكاح جديد يبقى مش شرط الأربعة دول، يبقى ممكن دول أو إيه؟ أو غيرهم. فلما يقول له وممكن أقل من أربعة، فلما يقول له لا أمسك ويجعل الاختيار له ويقول له أربعة وبعدين يخصصهم أربعة منهم، بده يبعد احتمال أن يكون المراد بأمسك أنكح نكاحا إيه جديدا، ويخلي احتمال فارق سائرهن أي سائر الإيه الباقي، يخلي الاحتمال ده أقرب من أن أنا أعمل الاحتمال بتاع الإيه؟ الحنفية. أقول فارق سائرهن يعني فارقهم كلهم، وأمسك أربعا يعني ابتدئ نكاح أربعة إيه جدد، لأن لو هيبقى ده المعنى ما كانش هيقول له خصصهم بالأربعة بأربعة، ولو كانوا بأربعة ما كانوش هيقبوا منهم، ما كانش هيفوض الإمساك إليه. وسائرهن تأويلها بسائر الباقي تأويل قريب، بخلاف تأويل الإمساك بمعنى الزواج تأويل بعيد. واضح كده؟ يبقى كده الأقرب كلام الإيه؟ الجمهور. أيوة، أمسك العقد قائم فأنت خليه. طيب، هو كده قال لنا النص وقال لنا الظاهر، عايز يعرف لنا المجمل والمبين. إيه هو المجمل؟ قال: وإن دل على أحد معنيين ولا أو أكثر، لا بعينه وتساوت ولا قرينة، فمجمل. يعني إيه؟ يعني اللفظ هيدل على أكثر من معنى، بس الاحتمالين زي بعض، وكل احتمال منهم ينفع يبقى هو الإيه؟ المراد. وما عندناش قرائن نخلينا نقول ان اللفظ ده هو المراد بالايه المعنى ده دون المعنى الاخر، فيقولوا عليه ده نسميه ايه؟ مجمل. ما هو ما دل على اكثر من ايه؟ من معنى، وما تقدرش تحمله على اي معنى من دول الا بقرينه، وما فيش قرينه، يبقى ده الايه؟ المجمل. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق، ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا حاجة اسمها في اللغة اسمها اللفظ المشترك. اللفظ المشترك إن هو وضع معنى حقيقي على أكثر من لفظ، يدل على أكثر من معنى كلهم حقيقي، ما فيش حاجة منهم مجازي. يعني العين بمعنى البئر حقيقي ولا مجازي؟ والعين البصرة حقيقي ولا مجازي؟ طيب، واحد قال رأيت عين، ممكن يحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى، يقوله ده لفظ مشترك، ممكن يرده ممكن يرده ممكن يرده. لفظ القرء، القرء يراد به الطير الطهر ويراد به الايه؟ الحيض. تمام، يبقى والاثنين عكس بعض، ويحتمل ده ويحتمل ده، فيقولوا ده لفظ ايه؟ مشترك. فبيقول المجمل ممكن يكون مراد ناس قالوا ان هو المشترك. لا، المجمل اعم من المشترك، يعني المجمل يدخل فيه المشترك وغيره. يعني هو بيقول ان كل حاجه احتملت معنيين او اكتر وما فيش قرينه ترجح احد المعنيين، يبقى ده مجمل. وفي ناس قالوا المجمل هو الايه؟ المشترك. لا، المجمل اعم من الايه؟ طيب، المشترك ده توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع، يعني ما فيش حقيقي ولا مجازي، الاثنين معنى ايه؟ حقيقي. زي مختار، مختار الذي اختار يطلق عليه اسم، يعني مثلا ضرب فهو ايه؟ ضارب، يبقى ده فاعل، اسم فاعل من ضرب هو ايه؟ ضارب، واسم المفعول من ضرب مضروب. طيب، ده الفعل الثلاثي، الفعل الرباعي بنعمل ايه؟ زي اختاره هنخلي الحرف المضارع ميم وهنضمه، هيبقى اسم الفاعل. طيب، هنقول انضافه يبقى يضاف او مضاف، هتبقى نفس زي مختار برضو. مختار دي تبقى اسم فاعل وممكن تبقى اسم ايه؟ مفعول. لو جبتها اسم فاعل هتبقى مختار، لو جبتها اسم مفعول هتبقى ايه؟ مختار برضو. فبيقول ده اشتراك اهوت باصل الوضع، الواو للعطف والايه؟ والابتداء. يعني احيانا تقبل الواو بمعنى العطف، الاثنين زي بعض، والابتداء ان اللي جاي ان هي تبتدئ مع بعدها مبتدا. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم، لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. نشرح دول ونقف. يعني إيه الكلام ده؟ حرمت عليكم الميت، هو المحرم العين؟ لا، المحرم الفعل، مش احنا بنقول الأحكام متعلقة بالأفعال، فأنت المحرم عليك فعل. طيب إيه الفعل المتعلق بالميتة؟ أكلها ولا شربها ولا لمسها ولا النظر إليها ولا بيعها؟ طيب هو بعض المتكلمين قال ده مجمل، يعني كل المعاني دي مرادة، وهو هنا بيقول لا مش مجمل ولا حاجة، لأن لما يطلق ده فأقرب الأفعال لهذا العين هو المراد، يبقى الميتة. لما نقول حرمت عليكم الميتة ينصرف الذهن إلى إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم ينصرف الذهن إلى إيه؟ النكاح، النكاح من الوطن، ما ينصرفش الذهن للنظر، تمام؟ فهو بيقول ده مش من الإيه؟ مش من المجمل. ومنه لا صلاة إلا بطهور، طهور ده هو بيقول هنا أن ده مش مجمل، طهور يبقى الطهور الإيه؟ الشرعي، لأن ده لفظ شرعي فيتعين المعنى الإيه؟ الشرعي، تمام؟ بس نقف بقى هنا، ويقابل المجمل المبين نتكلم عليه المرة الجاية إن شاء الله. إيه؟ ما هو بيقول ومنه قوله لا صلاة إلا بطهور. الحنفية هو بيقوله والمراد نفي حكمه لامتناع صورته، وليس حكم أولى من حكم. لا صلاة إلا بطهور، الطهور ده إيه؟ ممكن يبقى وضوء، ممكن يبقى اغتسال، ممكن يبقى تيمم، طهور أي طهور وخلاص. فهو بيقول لا، طهور هنا دي مش مجمل، طهور هنا المراد بها الإيه؟ الطهور الشرعي، إن هو اللي هو الإيه؟ الوضوء والاغتسال طبعا ده من الجنابة، لكن هو المراد هنا الإيه؟ الوضوء. مطهور اللي هو الوضوء، ما هو الطهور يطلق على الوضوء ويطلق على الماء الذي يتوضأ به. أنت إيه المشكلة؟ أنا مش فاهم. طيب سيبنا من المثال ده، لو يجي لما يجي في الكتاب والسنة نفي الفعل، فالمراد نفي صورته الشرعية. ممكن يبقى في نفي لصورته الشرعية، وممكن يكون في نفي لحقيقة وجوده. يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده معناها ايه؟ ان اللي توضى من غير ما يسمي ما توضاش، مش كده؟ طيب ما توضاش، ما هو توضى قدامنا اهو، يبقى مش نفي وجود الفعل، انما نفي حاجه تانية غير وجود الايه. فممكن يبقى نفي صحته، ممكن يكون نفي ايه كماله. خلاص هو بيقول بقى احنا لو جينا لقينا لفظ متردد ما بين معنى شرعي ومعنى غير شرعي هنحمله على المعنى الايه. اقول مثال اوضح، الاذنان من الراس. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الاذنان من الراس تشمل معنيين، يا الأذنان من الرأس في الواقع، يا الأذنان حكمهما حكم الرأس. طب هنحمله على أنهي معنى من دول؟ الأذنان حكمهما حكم الرأس. ليه؟ لأن أنت لو قلت الأذنان من الرأس إخبار بواقع، خلاص إخبار الواقع ده كل الناس إيه؟ تعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس لن يتحدث بمثل هذا الإيه؟ الأسلوب. فإذا قال الأذنان من الرأس فالمراد أنهما يتبعان الرأس في الإيه؟ في الحكم، تمام؟ فهو بيقول بقى إذا تردد اللفظ ما بين معنى شرعي ومعنى غير شرعي نحمله على المعنى الإيه؟ الشرعي. طيب إذا تردد اللفظ في المعنى الشرعي ما بين الصحة، ما بين الوجود وما بين الصحة وما بين الكمال، قالوا الوجود منفي بحكم أن الفعل بيوجد، يبقى نروح للصحة، لو تعذر حمله على الصحة نحمله على الإيه؟ على الكمال. وصلت؟ المثال بقى لا صلاة إلا بطهور، يبقى الطهور اللي هو المراد الإيه؟ الطهور الشرعي اللي هو الإيه؟ الوضوء. ممكن طهور أي حد تتطهر تطهر عادي، ما هوش الوضوء ينفع؟ لا سيبنا من التيمم والغسل، خلي هو تطهر أي تطهر مش تطهر شرعي، أزال نجاسة وخلاص ينفع؟ واحد يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بطهور وده متطهر. لا، المتطهر الطهارة الشرعية اللي هي الايه؟ اللي هي الوضوء، تمام؟ وصلت كده؟ على الكمال، على الكمال، عشان حديث توضأ كما أمرك الله، ما أمروش بالتسمية، فكل ما ذكرش فيها هيبقى خارج عن الوضوء، تمام؟ عشان الشيخ ماجد موجود، لو مش واضحة أوضحها المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.